برج الحوت في الفترة من 20 فبراير ل 20 مارس، برج مائي بيشبه البحر، هادي ويعطيك إحساس بالأمان والراحة. تروح له لو متضايق أو زعلان هيعرف يحتويك جدا، لكن البحر رغم جماله قلاب، يعني هيحترمك ويقدرك، لكن وقت ما تتجاوز الحدود تقي شره وشر غضبه، هيقف في وشك ويعرفك قيمتك وياخد حقه بأدب. بالرغم من كمية الحب الكبيرة جدا اللي جواه، إلا إن شخصيته قوية جدا، دايما بيعطي وبيساعد حتى لو اللي حواليه ما قدروش عطاؤه. قلبه طيب ودايما بيتعاطف مع اللي حواليه، مستمع جيد، تقدر تحكي له كل اللي في قلبك، هيسمع لك بانتباه وبدون ملل، وهيحاول يساعدك على قد ما يقدر. تقدر تعتبره مستشارك الروحي اللي هيطمنك وياخد باله منك. هدوءه وقاره وتركيزه في الكلام يخليه قادر يفهم كل اللي حواليه وشخصياتهم كويس جدا. جواه كمية حب كبيرة ورهيبة، مفيش شخص يتقارن بيه في النقطة دي تحديدا. خياله واسع وحدسه قوي، الحاسة السادسة عنده شغالة وقلبه دليله، دايما بيحس بالحاجة قبل ما تحصل، قلبه زي الرادار بينبهه للخطر. الحوت قوي وشجاع، وفي الوقت اللي الكل فيه بييأس ويستسلم بيحارب لآخر نفس جواه ولحد ما يوصل لهدفه. بيتميز بالدقة في كل شيء بيعمله وبيهتم بالتفاصيل الصغيرة. مبهج، روحه خفيفة وحلوة، بيحب الهزار والضحك، كريم ودود، شريك مثالي ويقدر يفهمك من غير ما تتكلم. بيحب النظام والثبات والاستقرار، وما بيحبش الحياة المتقلبة. عنده فضول كبير، يعني مش هيريح نفسه إلا لما يعرف أي شيء عاوزه. بيحب يأمن نفسه ماديا ويعيش حياة مرفهة، طيب، متواضع، مصدر ثقة، صبور، حنون، صادق، عنده إنكار للذات، بيحب يعمل الخير ويساعد. عيبه إنه كتوم، وأحيانا بيندفع وبيغامر، وأحيانا ممكن يفضل فترة طويلة ساكت من غير ما ينطق كلمة واحدة. الوحدة صعبة جدا على الحوت، وعشان كده بيحب يكون حواليه صحابه. الحوت مش محتاج منك غير إنك تعامله بالمثل، اهتم بيه، شاركه مشاعره واهتماماته.